بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وإنجازه وأثاره من خلال كتابات المستشرقين والباحثين والمؤرخين الفرنسيين، وذلك على مبدأ وشهد شاهد من أهلها. كنا وصلنا في الحلقة الماضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة وبدأ بناء مجتمعه الجديد، والآن نبدأ في الحديث عن أهم ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الجديدة من مراحل أخرى للنضال والكفاح، وهي المعارك التي دارت بينه وبين المشركين، ونبدأ بغزوة بدر الكبرى. طبعا غزوة بدر سماها الله تبارك وتعالى في قرآنه بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، ولآثارها الكبيرة التي عمت فيما بعد حالة الجزيرة العربية، بل عمت كل العالم، رغم أنها كانت تبدو لو نظرنا إليها في ذلك الوقت كأنها حرب عادية من تلك الحروب اللامتناهية التي كانت تخوضها القبائل العربية. بداية نزل الإذن بالقتال للنبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني للهجرة، وكانت هناك مجموعة من السرايا قبل غزوة بدر الكبرى التي كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، في 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وهذه الغزوة كان مبدأها أن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع من يعني ندب الناس، يعني أشار إليهم، أمر على جهة التخير لأنه اعتراض قافلة، ندب الناس لاعتراض هذه القافلة التي كان فيها أموال المسلمين، لأنه المسلمين بعدما هاجروا من مكة استولى أهل كل مسلم على ماله من بعده، على البيوت والدور. ذكرنا أنه المهاجرين كلهم هاجروا متخفين، وبعض الناس أدركوا في الطريق، فمثل صهيب الرومي رضي الله عنه فنزل عن أمواله كلها لكي يتركوه يهاجر، وهو كان رجلا روميا يعني لم يكن من قبائل مكة. فهذه الأموال التي اكتنزها القرشيون إنما كانت في هذه العير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضها، وحصلت القصة المشهورة التي تعرفونها جميعا، كيف أفلت أبو سفيان بالعير، وكيف جيشت مكة جيشا كبيرا يبلغ 3 أضعاف المسلمين، وكيف التقوا، وكيف حقق الله للمسلمين هذا النصر الكبير، النصر الفاصل في غزوة بدر الكبرى. تعالوا نرى كيف رأى أولئك الباحثون والمستشرقون هذا التغير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى مرحلة الجهاد من بعد مرحلة الدعوة وتأسيس الدولة، وكيف رأوا تأثير غزوة بدر على مجمل الحالة الموجودة في الجزيرة العربية. نبدأ من جان باروا. جان باروا في كتابه محمد نابليون السماء يتحدث عن هذا الانتقال إلى مرحلة الجهاد، فيقول: إن إبلاغ الرسالة إلى العالم هو الهدف الأول والأخير للنبي محمد، ولم تكن مشاغل الأسرة والحياة لتحول بينه وبين أدائها أبدا. وإنك إذا نظرت إلى عنف قريش ومؤامراتها الدموية وربط جأشها على اغتياله مرارا، بل إذا نظرت إلى كل القبائل العربية حين ذاك ألفيت الغزو جل عملها. ولم يكن النبي إلى ذلك الوقت، وإن كثر حوله الرجال، قد أذن له في النضال ودفع العدوان بالعدوان، ولكن بعد كل تلك الاعتداءات جاء الوحي الإلهي يبيح له حرب المعتدين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وجاء أيضا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. من الضروري أن ننبه هنا إلى أنه يعني لم يكن النبي هو من بادر بالاعتداء على قريش، لم يكن هو أول من بادر، وإن كانت هذه الأموال هي أموالهم، يعني حتى لو أنه لم تكن هناك سوابق فهذه العير إنما إذا هجمها النبي فإنما يستعيد أمواله وأموال المسلمين. ولكن حالة الحرب كانت معلنة وقائمة، حتى إنه من كان يذهب من المدينة إلى مكة ليحج ويعتمر على نحو ما يفعل العرب كان يجد من أهل مكة الصدود والتهديد. فحالة الحرب كانت حالة معلنة وقائمة. هذا تنبيه بسيط لكي لا يتورد إلى الأذهان أن النبي هو من بدأ هذه الحالة الحربية. في غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 314 رجلا، وهو المشهد الذي يرصده جاك ريسلر في كتابه الحضارة العربية، سبق أن تكلمنا عنه، فيقول: على رأس 300 رجل تحركهم الشجاعة والثقة بمقادير الدين الجديد، كان الإسلام قد خاض معركته الأولى وربحها. وبفعل نجاح استعراض القوة هذا كان النبي قد أدرك الضرورة الملحة لنشر الإسلام والدفاع عنه بقوة السلاح وبسلطان العقيدة في آن. حينما يتأمل السياسي والأديب والشاعر ألفونسو دي لامارتين في غزوة بدر ويتأمل في هذا الجيش، يقول كلاما ما أشبهه بكلام المسلمين، بل ربما إذا تكلم به مسلم نسب المسلم إلى التعصب. تعالوا نرى ما قاله ألفونسو دي لامارتين عن هذا الجيش، يقول: ذلك هو الجيش الذي سيبدل وجه العالم بأعمق مما بدلته الجيوش التي تعد مليون رجل، كجيش خشايرشا بن داريوس ملك الفرس، أحد الملوك الفرس، أو نابليون. فليس بعدد المقاتلين تقاس الأحداث، وإنما تقاس بما وراء الأحداث من أسباب. فإذا كان مليون جندي يقاتلون إرضاء لطموح غاز أو تعظيما لمجده، هلكوا دون أن يخلفوا أثرا سوى عظامهم على الأرض. أما إذا كان 314 رجلا يقاتلون في سبيل نصرة فكرة لا يبتغون منها نفعا عاجلا، هي فكرة وحدة الله وإظهارها على أهل الشرك، فإنهم يفتحون ثلث العالم ليثبتوا فيه على مدى الزمن العقيدة التي كانت تدفعهم. فالنصر مهما كان قول بعض الملوك الماديين في عصرنا هذا ليس للجيوش الجرارة، النصر لله ولمن يقاتل في سبيل الله ضد روح الفساد والشر. هذا الوصف الذي يندر أن نجد مثله في يعني في كتابات المستشرقين عن هذا الجيش الذي تحرك في غزوة بدر والذي أنزل الله نصره عليه، ينبغي أن يوقفنا نحن حول صحة تقييمنا لأحداث السيرة النبوية. إذا كان نفس الحدث يقرأه من لم يسلم بهذا القدر من العمق وبهذا القدر من التأمل، فيعني لا يليق بالمسلم أن يكون جاهلا بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعظمة صحابته الكرام وبالأحداث الفاصلة في تاريخ الإسلام والمسلمين. المهم في غزوة بدر بعد أن تحقق النصر أن المسلمين تحولوا إلى قوة في الجزيرة العربية، بمعنى يعني الدولة الإسلامية كانت قبل غزوة بدر يشبه مثلا أن يقال عنها في الخطابات الإعلامية الدولة المزعومة وسنلقيهم وراء البحر، يعني هو أشبه بتجمع من اللاجئين، بأشبه ب يعني مجموعة من المتمردين على النظام المستقر في الحجاز وفي الجزيرة العربية. لكن بعد غزوة بدر ولدت هنا قوة إقليمية، وهذه سيرة الدول. الدول تبرز بالحرب كما تنتهي بالحرب، الحرب هي الصفحة الأولى في تاريخ أي دولة وهي الصفحة الأخيرة في تاريخ أي دولة. فغزوة بدر كانت ميلادا للدولة الإسلامية، ميلادا لقوة هذه الدولة، وإعلانا بأن خريطة القوى السياسية في منطقة الحجاز ومنطقة الجزيرة العربية قد تغيرت وصار هناك ما يسمى الدولة الإسلامية. على صعيد آخر، انتصار المسلمين في غزوة بدر كان من آثاره الداخلية في المدينة أن أسلم الذين كانوا ما يزالون مشركين، ومن لم يعني من لم يشرح الله صدره للإسلام اضطر لأن يسلم شفاها ويبطن الكفر، وهؤلاء هم المنافقون. يعني فغزوة بدر نستطيع أن نقول إنها صفت معسكر المشركين الموجودين في المدينة وبعدها نشأت ظاهرة النفاق لأولئك الذين يعني لم يجدوا إلا أن يعني لطبيعة الأوضاع وطبيعة القوى لم يجدوا يعني لم يستطيعوا أن يكونوا مجرد قلة منبوذة، يعني أغلب الناس أسلمت فهم لم يستطيعوا أن يظلوا مجرد قلة منبوذة فدخلوا في الإسلام ظاهرا وإن استبطنوا الكفر. بعض هذه النتائج يرصدها إيميل درمنجم في كتابه حياة محمد فيقول: ولما كانت غزوة بدر ونال محمد فيها نصرا مؤزرا أسلم كثير من مشركي المدينة عن إيمان أو عن غير إيمان، ورأى عبد الله بن أبي أن يبايع النبي، وما كان عبد الله بن أبي صادق الإيمان فكان رأس المعارضة ولم يألو جهدا في إثارة المشكلات في سبيل محمد. يواصل إيميل درمنجم وهو يتحدث عن أثر غزوة بدر في يعني أوضاع الجزيرة العربية فيقول: كانت غزوة بدر فاتحة انتصارات لم تلبث أن غيرت وجه الدنيا، ومما حدث في تلك السنة أن تم النصر لنصارى الروم على مشرك الفرس كما أخبر به القرآن، فكان ذلك سببا لمضاعفة فرح المسلمين. في مكة لما انتصر الفرس على الروم وفرح المشركون بنصر الفرس لأنهم أهل يعني ليسوا أهل كتاب وإنما محسوبين على الأوثان، وحزن المسلمون لهزيمة الروم على اعتبار أن الروم أهل كتاب من النصارى، فنزل قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ففي ذلك الوقت ظن المؤمنون وهم في مكة أن هذه الآية تعني أنه في بضع سنين سينتصر الروم على الفرس، وهو ما قد كان، ولكن نصر الله المذكور في الآية كان شيئا لم يتوقعه المؤمنون أنذاك، وهو إن المؤمنون المضطهدون الموجودون في مكة الذين يعانون يعني تحت ظل الحكم القرشي المشرك، هؤلاء هم في خلال 9 سنين سيستطيعون أن يؤسسوا دولة وأن يكون لهم جيش وأن يحاربوا أهل مكة وأن ينتصروا عليهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فهذا هو نصر الله الذي أشارت إليه الآية الكريمة. ناصر الدين ديني يعلق على هذا الوضع فيقول: هذه الغزوة الخالدة التي لم يكن بها من المحاربين إلا عدد قليل كانت نتائجها من الأهمية بحيث غيرت وجه العالم. غيرت وجه العالم بالمعنى الذي ذكرته قبل قليل، من أن هذه الغزوة كانت إعلانا وبداية لميلاد دولة الإسلام، وميلاد دولة الإسلام يساوي ميلاد قوة جديدة إقليمية، وهذا يساوي تغير خريطة القوى السياسية الموجودة في الجزيرة العربية. فكان هذا الاختبار الأول، الدول تختبر في قيامها بها الاختبارات العسكرية، يعني لا يوجد دولة قامت دون أن تخوض حرب تحرير أو حرب استقلال أو حرب تأسيس. فهذه غزوة بدر تعتبر بالنسبة للدولة الإسلامية هي الغزوة التي ولدت الدولة الإسلامية كقوة سياسية. طبعا كانت النتائج مدهشة إلى درجة أن الرجل الذي حمل نبأ هذه الهزيمة إلى مكة لما ذهب يقول لهم: مات عتبة بن ربيعة ومات شيبة ومات أبو الحكم، يقصد أبا جهل، ويعني مات أبو البختري بن هشام، وهؤلاء القادة يعني قادة قريش. كان صفوان بن أمية وهو ابن أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا، وأمية أيضا قتل في غزوة بدر، قتله بلال. فصفوان بن أمية لم يصدق هذا، قال: هذا رجل مجنون، سألوه عني، يعني اسألوا هذا الرجل أين صفوان بن أمية. فقالوا له: أين صفوان بن أمية؟ فقال: ها هو جالس في حجر الكعبة. فكان الخبر خبرا صاعقا إلى درجة التي لما سمع أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا الخبر أصابه المرض حتى مات منه بعد أيام من شدة الغيظ والقهر والكمد. هل ستسكت قريش عن هذه الهزيمة المروعة؟